جحيم الروس في الشيشان كان وجيش الكفر في الخطاط هان جحيم الروس في الشيشان كان وجيش الكفر في الخطاط هان وأساد العقيدة في ثبات يسرون المحارم والعقيدة يزيقون الأعداء موتا سؤاما روس الكافرين كل مجاهد لله صدقا ينال النصر والفوز المبين يذيقون الأعداء موتا زؤاما تمسحق روس الكافرين كل مجاهد لله صدقا ينال النصر والفوز المبين ينال النصر والفوز المبين ينال النصر والفوز المبين جحيم الروس في الشيشان بان وجيش الكفر في الخطاط هان جحيم الروس في الشيشان بان وجيش الكفر في الخطاط هان وأساد العقيدة في ثبات يسرون المحل جحيم الروس في الشيشان بان وجيش الكفر في الخطاط هان جحيم الروس في الشيشان بان وجيش الكفر في الخطاط هان جحيم الروس في الشيشان بان وجيش الكفر